بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم كمان شيخ سمير الله يبارك فيه انشغل بأمر مهم، إن شاء الله يرجع إليكم يوم الثلاثاء إن شاء الله. أبدأ الدرس كما بدأته البارحة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك بعض العلماء قال: من علامات الفلاح في الشخص طلب الازدياد من علم الدين. إن وجد الشخص في نفسه إقبالا على طلب علم الدين هذا من علامات الفلاح فيه. كما ذكرت لكم البارحة، طريق الجنة هو بتعلم علم الدين. إذا أراد أن يصلي لا بد أن يتعلم، إذا أراد أن يصوم لا بد أن يتعلم، لأنه إن لم يتعلم لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف هل صلاته صحيحة أم باطلة. إن أراد أن يصوم لا بد أن يتعلم، إن لم يتعلم لا يعرف. وكثير ممن ترك نفسه من غير تعلم يؤدي صلوات فاسدة ما صحت منه، ويؤدي صياما لا يصح. فلذلك علم الدين مهم، مهم جدا. تقي به نفسك من نار جهنم وتقي أهلك. كيف الواحد يقي أهله؟ يقي أهله بعلم الدين، بتعليمهم. الأهل المراد بهم الزوجة والأولاد وما يدخل ضمن ذلك. كيف أنت تقي زوجتك من نار جهنم إن كنت تريد بها خيرا؟ هي بيكون هذا بتعليمها علم الدين. كيف تقي أولادك؟ بتعليمهم علم الدين. الآن كثير من الناس يترك أولاده بلا تعليم لعلم الدين، يتركهم بلا تعليم، يعاملهم بعض الناس كيف يعامل أولاده؟ كما يعامل الواحد منا البقرة. إذا واحد عنده بقرة كيف يعاملها؟ يطعمها، يسقيها، يؤمن لها المبيت ونحو ذلك. كذلك بعضهم هكذا لا يعلم أولاده، يتركهم جهال، فيمضي العمر ثم بعد ذلك يراهم ذهبوا في طريق فاسد. أليس بعض الذين جاءت مدة يعبدون الشيطان بعضهم من أولاد أهلهم من المسلمين، الأب والأم ينتسبون إلى الإسلام، ولدهم طلع أيش؟ يعبد الشيطان والعياذ بالله، إلى غير ذلك من المفاسد التي يأخذها هذا الولد. وكنت ذكرت لكم البارحة أن أهم الأمور هو أيش؟ تعليمهم العقيدة. إن علمت أهلك ومن تحب ومن تعرفه هذه العقيدة تكون وقيته من نار جهنم، من الخلود الأبدي في نار جهنم. لأن الواحد إن مات مسلما ولو مات فاسقا مآله في النهاية أين؟ الجنة. أما إن كان من حيث الظاهر، أما إن كان يحسن إلى الناس وعقيدته فاسدة، إحسانه إلى الناس هذا لا ينجيه في الآخرة، لا ينجيه في الآخرة. الأصل الإيمان بالله والإيمان برسول الله. ثم ما نتكلم به في العقيدة ليس الشيخ من عنده برأيه تكلم به، لا، إنما هذا جاء به بالسند عن مشايخه ومشايخه عن من قبلهم، وهكذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نحن ديننا أخذناه بالسند، لنا سند، ليس كبعض الناس الذي يقولونه مقطوع لا يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك نحن امتداد لعقيدة الصحابة، ما شئنا بشيء جديد، ما شئنا بشيء جديد، إنما نحن امتداد لعقيدة الصحابة. فلذلك في كلامنا إيش نقول؟ نقول قال الله، قال رسول الله، وإن ذكرنا كلام شيخنا نذكره ويكون موافقا للقرآن والحديث، ليس أمرا جديدا. فلذلك كنت ذكرت لكم بعض العبارات البارحة من هذا الكتاب، أيش يسمى؟ كتاب الطحاوية، نسبة لمن؟ لأبي جعفر الطحاوي، نسب إليه لأنه هو جمعه، جمع هذا الكتاب على أسلوب أبي حنيفة وصاحبيه، جمعه على أسلوبهم. لكن أيش هو يريد؟ أيش ذكر في هذا الكتاب؟ ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، ما ذكر فقط عقيدة أبي حنيفة وصاحبي، إنما ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي عقيدة أبي حنيفة وصاحبي وجميع أئمة المسلمين. في هذا الكتاب ذكرت لكم عبارة، أيش هي؟ أول عبارة حفظتموها: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذه فيها معناها من يصف الله تعالى بصفة من صفات البشر يكفر، ولا يعذر بجهله، لا يقال هذا جاهل فإذا لا يكفر، لا، الجاهل لا يعذر في مثل هذا. لو كان الجهل عذر في كل الحالات لكان الجهل أفضل من العلم، لأنه بجهله يعذر فيدخل الجنة بلا عذاب. لكن الله تعالى قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني لا يستويان، فالعلم أفضل. فلذلك الجاهل لا يعذر في مثل هذا. فالجاهل إن كان يظن والعياذ بالله التشبيه، تشبيه الله تعالى بخلقه ولو بصفة من الصفات كأن ظنه موجودا في مكان، كفر والعياذ بالله. إذا ظنه أنه يتصف بالجلوس والعياذ بالله، أو باللون أو بالحركة أو بالسكون، كل هذا وصف لله تعالى بخلقه. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا يشبه شيئا من خلقه، لا يشبه شيئا من خلقه. ثم تعليم هذا كما ذكرت لكم، هذه العبارة إن علمتها لمن يجهلها لك ثواب عظيم. فإن كنت بتعليمك له هذه العبارة أنقذته من عقيدة كفرية، كنت داخلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل على يديه رجل، يعني أي الإسلام، من أسلم على يديه رجل دخل الجنة، من أسلم على يديه رجل دخل الجنة. فأنت إن أنقذت واحد بتعليمه هذا الأمر فتعلم وقبل منك هذا وتشهد عن عقيدته التي كان عليها، لك ثواب عظيم، بشرى لك جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بدخولك الجنة. ثم العبارة الثانية التي الشيخ يذكرها ويسهل في شرحها عبارة أيش الثانية التي ذكرتها لكم؟ ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الجهات الست سهل يعني حتى للأطفال تعلم مثل هذا يعلم حتى للأطفال، فوق تحت يمين شمال قدام ووراء، هذه الجهات الست تحوي المخلوقات، المخلوق يكون بجهة من هذه الجهات الست، أما الله سبحانه وتعالى منزه عن الجهات. فالذي يقول أن الله تعالى بجهة فوق يكون شبهه بخلقه، لأن فوق هي جهة، هي كذلك معنى ذلك أنه وصف الله تعالى بالجسمية. من أمثلة من يكون بجهة فوق الفضاء، النجوم، السماء، الملائكة، العرش، الجنة إلى غير ذلك من المخلوقات العلوية، فيكون هذا شبه الله تعالى بخلقه. فلذلك هذه العبارة سهلة، ولا تحويه الجهات الست. لعم أقولكم لماذا أذكر هذه العبارات ثم أشرحها بما هو موافق لمعنى هذه العبارات، حتى كل واحد يعرف أن هذه العقيدة التي نتكلم بها هي عقيدة السلف. ثم أنت إن تكلمت مع غيرك تقول أنا أذكر لك أيش عقيدة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء المشبه أيش فعلوا حتى يموهوا على الناس، لأنهم يتبعون التمويه، أيش فعلوا؟ يسمون أنفسهم السلفية. ليه؟ ليدخلوا هذه العقيدة إلى قلوب الناس. ثم من عبارات الإمام أبي جعفر الطحاوي، تعالى يعني الله عن الحدود. من حافظ هذه العبارة؟ والأدوات. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. تعالى يعني الله أي أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الحد. ما معنى الحد؟ الكمية. الحد معناه الكمية، المقدار، الحجم، هذا كله يدخل ضمن كلمة الحد. من يصف الله تعالى بالكمية، سواء كمية صغيرة أو كمية كبيرة، ولو هو لا يعرف قدرها، ولو قال الله تعالى حجم كبير جدا جدا جدا أكبر من العرش، كفر والعياذ بالله. لأن من يتصف بالكمية؟ الجسم، الأجسام، الملائكة، الإنسان، الجن، الأرض، النبات، الشجر، كل هذه المخلوقات وغيرها كذلك من المخلوقات تتصف بالكمية. بعض هذه المخلوقات كميتها صغيرة جدا، بعض هذه المخلوقات كبيرة، بعض هذه المخلوقات نعرف كميته مع كونه كبيرا، وبعض هذه المخلوقات سمعنا أنه كبير جدا جدا ونحن لا نعرف مقداره، كالعرش. العرش أكبر المخلوقات حجما، هل نعرف كميته مقداره؟ لا نعرف. فالله سبحانه وتعالى لا يوصف بالكمية بالمقدار صغير ولا بالمقدار الكبير ولا فيما بينهم، لأن هذا كله أيش؟ من صفات المخلوق، من صفات الأجسام. طيب إذا واحد سألكم شو تعريف الجسم؟ تعريف الجسم كما أورد لكم الشيخ سمير حفظه الله، تعريف الإمام أحمد، ما له طول وعرض وسمك وتركيب. ما له طول وعرض وعمق وسمك وتركيب، هذا تعريف الجسم. هذه الأجسام، هذا الجسم، تعريف الجسم سواء كان هذا الجسم صغيرا أو كبيرا في هذه الصفة، في هذه الصفة سواء كان كبيرا أو صغيرا. فمن يصف الله تعالى بالكمية يكون وصفه بأن له طول وعرض وعمق وسمك وتركيب، فهذا لا يكون عرف الله، لا يكون موافقا لشهادتين، لما جاء في الشهادة الأولى لا إله إلا الله، يكون مكذبا لمعنى لا إله إلا الله. مرة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يراعي عبارات التوحيد إذا أراد أن يتكلم بها بين الناس، كما الآن كيف أذكر لكم هذه العبارات، مثلها كان الشيخ بهذا يتكلم بين الناس، كان لأن مجلسه كما ذكرت لكم البارحة يحضره الصغير والكبير والذي يدرس في المدرسة، الذي يدرس في الجامعة، الذي ما درس بالمرة، حتى يفهم على الشيخ ما يقول رحمه الله رحمة واسعة. فمر إيش قال للذين في مجلسه، كان أسمعهم، كان سمعوا شرح الذي على اللوح، فقال لهم أنا إن قلت للناس تعالى الله تعالى منزه عن الحد، هل يفهمون المراد؟ هل يفهمون المعنى؟ فبعضه الناس الحاضرين قالوا له قد يفهمون معنى فاسدا، هم بسبب ضعفهم في اللغة العربية العامية، هذه بسبب العامية بعض الناس أو كثير من الناس الذين يتكلمون بالعامية إن سمعوا كلام بالفصحى فبعض الكلمات قد يفهمونها على غير المراد بسبب تكلمهم بالعامية. فقالوا له إن قلت الله سبحانه وتعالى لا حد له، قد يفهم بعض العوام أن الله جسم كبير جدا جدا جدا نحن لا نعرف قدره. فالشيخ رحمه الله رحمة واسعة صار في درسه أش يقول، صار يقول الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالكمية، لا يوصف بالكمية الصغيرة ولا يوصف بالكمية الكبيرة. حتى إن عرض عليه درس ففي هذه العبارة أن الله تعالى منزه عن الكمية عن الحد أو أنه لا يوصف بالحد، كان يزيد بعد هذه الكلمة، كان يقول اكتب أن الله لا يوصف بالكمية الصغيرة ولا بالكمية الكبيرة، حتى المستمع يفهم هذه العبارة على وجهها، حتى يفهم العبارة على وجهها. فصار الشيخ إذا واحد كان يعني كان يعني حضر بعض دروس الشيخ قبل وفاته رحمه الله رحمة واسعة يلاحظ هذا الأمر، أنه صار يقول في مجلسه عندما يذكر عبارة الطحاوي تعالى عن الحدود فورا كان يقول أي أنه لا يوصف بالكمية الصغيرة ولا بالكمية الكبيرة، ويعطي على ذلك أمثلة. سبحان الله. كذلك إن حتى على اللوح، أليس قلت لكم كان يكتب على اللوح في بيته هذه العبارات، زاد عليها أي لا يوصف بالكمية الصغيرة ولا بالكمية الكبيرة. فصار يقول الحجم ضمن العبارات، صار يزيد يعني صار يبين أكثر الحجم المقدار الكمية. لذلك من الأول أش بينت أن الحد، من ما معنى الحد يعني أي كمية المقدار الحجم، هذا كله ضمن معنى الحد. فهذه الأمور مهمة، هذه الأمور اعتنى بها العلماء السابقون، اعتنوا بتعليم الناس العقيدة. الشيخ عبد الله ما جاء بشيء جديد يعلمه للناس، لا، إنما جاء إلى بلد الذين كانوا يتعلمون منه ما تعلموا من قبل أهلهم، ما تعلموا هذا. وإلا هذه البلاد كانت قبل 100 سنة تقريبا أهلها كانوا يشتغلون بالعلم. يعني في دمشق كان معروف، إن سألتم الكبار في السن كانوا يقولون، يعني يذكرون أن المسجد الأموي كان يكون فيه حلق، يأتي الواحد من عمله بعد المغرب يذهب إلى المسجد يجلس في حلقة يقرأ فيها كتاب، بعد مدة ينهي فينتقل إلى حلقة أخرى ينهي بها كتاب، وهكذا. أما الآن بأيش يشتغل كثير من الناس الآن الذين ليسوا في المجلس وأنهوا أعمالهم في بيوتهم؟ في الغالب أيش يفعلون؟ إما على التلفزيون، والآن بلاء جديد لبعض الناس الأنترنت، الذي لا يعرف كيف يستفيد من هذا يبتل، يعني أولاده، يعني كثير منهم، كثير من الأولاد إن لم ينتبه لهم بالنسبة لهذا الأمر يضيعون. نعم يضيع، سبحان الله. فلذلك في أيامهم كما ذكر لكم شيخ سمير، فلذلك تجد الولد بعد ذلك يأخذ من والده بعض العادات، يكون والده أيش يفعل هذا الأمر على حسب الشريعة، لكن الولد ما تعلم فيأخذها من والده كعادة يفعلها لكونه ما درسه. فكان في القديم هكذا، كان تصل المجالس في المسجد الأموي إلى 20 مجلس، كل مجلس في كتاب، ثم قلت. في بلد الشيخ هرر كانت معروفة، هرر بلدة ليست كبيرة، بتعرفوا طريق جديد كلكم، ما هيك؟ هرر كلها، كبر هرر بقدر طريق الجديدة، كان هي لها إلى الآن سور حول هرر، يعني منذ يعني بدأ الناس الآن يخرجون خارج السور في بنائهم لبيوتهم. مع صغر حجمها كان لها فيها مساجد كثيرة، هذه المساجد كان كذلك يجتمع الناس فيها لتلقي العلوم. فأغلب يعني كثير من أهل هرر يشتغلون بالزراعة، فبعد عملهم يأتون إلى هذه المساجد يتعلمون. بعد مدة هذا الفلاح أيش يصير عنده؟ علم، يصل إلى درجة فقيه، بيكون بمقدار يعني كل يوم يأخذ تقريبا بعد عمله يشتغل بالدراسة، بعد ذلك يذهب إلى بيته، فبعد مدة يصير فقيها. كما ذكرت الشيخ عبد الله رحمه الله رحمة واسعة، هذا كان حاله، كان يعني هو من بلدة يغلب كان في وقته على أهلها الاعتناء بالعلم. والده رحمه الله رحمة واسعة علمه في صغره بعمر 7 سنوات 8 سنوات، بهذا العمر أجلسه فدرسه أيش؟ كتاب بالفقه، كتاب بالفقه، أظن يا المختصر، كتاب يقال له مختصر مسلم أو المقدمة الحضرمية، شيء يعني في المختصرات، والده درسه. ثم والدته رحمها الله رحمة واسعة اهتمت بأمره، كانت تشجعه على الذهاب لمجالس علم الدين. بعض هذه المجالس كان يذهب إليها مسافة تقريبا 50 كيلومتر، يعني من هرار بلدته إلى بلدة يقال لها ديردوة. كان يدرس هناك على شيخ يتردد إليه. كيف عرفنا ذلك؟ كان الشيخ قبل وفاته بمدة تقريبا 8 سنوات كان ذهب إلى بلده، فكان في السيارة معه خادمه الذي يخدمه، فسلكوا هذا الطريق، فقال للذي معه: هذه الطريق كنت أسلكها لطلب علم الدين، وأشار له إلى مكان، قال: كنت أستريح هنا عند رجل أجلس عنده ثم أكمل طريقي. تقريبا المسافة بين بلدي هرر وبين هذه ديردوة تقريبا 50 كيلومتر، كان يسلكها في الأسبوع أظن يمكن مرة ليأتي عند هذا الشيخ يطلب منه هذا الفن ثم يرجع. مش كان يمشي مشي، مش إنه مثلا مثل أيامنا الآن مع وجود السيارة مع قربي الدرس إلى بيوت الناس يتكاسلون عن هذا الأمر. هذه كانت بيئة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. مرة سألته زوجته حفظها الله، سألته أن أنه أيش كنت تفعل في صغارك، يعني هل كان يكثر منك اللعب؟ قال: لا. قال: كان حالي أني أنظر، يعني أمشي أنظر إلى الأولاد يلعبون أكمل إلى الشيخ لآخذ منه العلم، ما كان يكثر من اللعب في صغاره رحمه الله رحمة واسعة. هذه بيئة، هذه الحالة التي كان الشيخ عليها في صغاره، كان يشتغل بعلم الدين، فنقل إلينا علما أخذه من مشايخه الذين منهم من درس في اليمن، منهم من درس في بلاد أخرى. من بعض مشايخه اسمه الشيخ محمد سراج الجبرتي الذي قلت لكم مشى الشيخ إلى بلده ليأخذ منه علم الحديث تقريبا 1000 كيلومتر تقريبا، وليست طرق هذه الطرق الآن، لا. هذا شيخه في سنده، تعرفون مشايخ من أين؟ من لبنان، مشايخ من لبنان. هو انتقل في البلاد هذا الشيخ محمد سراج فدرس الحديث علم الحديث على مشايخ، من ضمن مشايخه مشايخ من لبنان. لهذا لأشير أن هذه البلاد كان فيها علماء لكن قل بعد ذلك الناس ما اشتغلت، ثم يعني الناس حتى أيام السلاطين العثمانية، السلاطين العثمانيين كانوا يهتمون بهذا الأمر. إذا بتلاحظوا اللي شايف مساجد العثمانيين القديمة في البلاد، في هنا في لبنان، في سوريا، إذا ذهب إلى تركيا، إلى بعض البلاد التي كانت تحت حكمه البلاد الإسلامية، يجد مسجدا كبيرا، يجد بقرب المسجد حمام اللي بنسميه الحمام التركي، إن لاحظتم تجدونه قريب من المسجد، يجد بقرب المسجد مدرسة كانت في القديم تعلم الطلاب علم الدين. أذكر لكم الآن مسجد السلطان محمد الفاتح. مسجد السلطان محمد الفاتح مسجد كبير فيه ساحة كبيرة، ضمن ساحته توجد مدرسة، كانت هذه المدرسة تخرج في السنة قريب 1000 شيخ. وكذلك تسمعون بمسجد السليمانية، تسمعون به، هذا في اسطنبول، كذلك مسجد كبير فيه ساحة كبيرة لينتقل فيها الطالب حتى إن أراد أن يتمشى ونحو ذلك، فيه مدرسة كبيرة، فيه أيش؟ مستشفى، كان يبنى مستشفى قريب المسجد، حتى إن انتسب الطالب إلى هذه المدرسة لا يحتاج إلى شيء يطلبه خارج هذه المدرسة. وكانت تجعل لهذه المدارس أيش؟ أوقاف، قرى. يعني مثلا ترى مثلا أراضي كثيرة محصولها لمن؟ لطلاب علم الدين، حتى الطالب إن انتسب حتى إذا كان يحتاج للأكل والشرب لا يحمل هم هذا. فكانت تجعل أوقاف كثيرة، وقفها ريع هذه الأوقاف يكون لمن؟ للطلاب. وأيش كذلك بعض هذه الأوقاف يكون ريعها للمشايخ، حتى الشيخ لا يحتاج إلى الناس في تدريس في اشتغاله في طلب في تدريسه للناس. بهذه الطريقة كان يكثر في أيام السلاطين العثمانيين العلماء والمشايخ، فكانوا يرسلون إلى نواح كثيرة بالمشايخ لتدريس الناس. بهذه الطريقة كان ينشرون علم الدين، حتى أولاد الذين كانوا أولاد السلاطين كانوا يهتمون بأن بعض هؤلاء الأولاد بعض السلاطين كان يهتم بأولاده بأن يدرس عند شيخ، ما كان يتركه. كان من عادة هذه المدرسة التي هي قريبة التي هي عند مسجد السلطان محمد الفاتح أن المشايخ إيش تفعل؟ تدخل إلى ساحة المدرسة يجلسون، ثم يدخل الطلاب، يصير الطالب إيش يفعل؟ هو يختار شيخه، يأتي عند هذا الشيخ وعند هذا بعض الطلاب عند هذا الشيخ، فيجتمع عند هذا الشيخ عدد من الطلاب وعند هذا الشيخ عدد من الطلاب وهكذا، فيدرسونهم، فيأخذون كل مجموعة من الطلاب تأخذ علمها من شيخ من الشيخ الذي درسها. بعد سنة أو بعد مدة يتخرجون. كان يخرج من هذه المدارس تقريبا 1000 شيخ في السنة، هذه فقط مدرسة واحدة، مدرسة السلطان محمد الفاتح. طيب هل هذا كان محصور بس بالسلاطين العثمانيين؟ لا، كان يوجد قبل السلاطين العثمانيين من كان يهتم بعلم الدين وخاصة بالعقيدة، مثل مين؟ مثل بأيام سيدنا صلاح الدين، بأيام نور الدين، بأيام صلاح الدين، الذي ينظر في تاريخهم ينظر في تاريخ هذين يعرف أنهم اشتغلوا على تدريس علم الدين وخاصة علم العقيدة. ليش عم بين هذا الأمر؟ لأنه يكثر أنه كل مجلس تحكوا فيه بالعقيدة، نحن لا ما أتينا بشيء جديد، إنما هو طريقة القدماء، طريقة القدماء. فكان صلاح الدين رضي الله عنه جعل كل يوم في وقت الفجر يقرأ على المنائر على المآذن شيء مختصر في العقيدة، حتى الناس تسمع هذا الكتاب الذي اختصر في العقيدة كل يوم. حتى سيدنا صلاح الدين اهتم بتعليم أولاده، كان أيش يفعل؟ كان من شدة انشغاله كان يوكل أمر تعليم الأولاد إلى المشايخ، لكن أمر العقيدة كان هو يهتم به، كان يهتم بابنه، يأتي به ويقول له سمع، يعني أن يذكر محفوظه من هذه العقيدة، كان يهتم بأن يحفظ أولاده لهذه العقيدة التي ألفها بعض العلماء، هي عقيدة مختصرة يذكر في عقيدة أهل السنة والجماعة. فكان هو يجلس مع ولده يسمع منه ذكره للعقيدة، يعني الكلام الذي حفظه في العقيدة مع شدة انشغاله. وهكذا كان من هم قبل صلاح الدين هكذا بهذا الأمر اهتموا بنشر العقيدة. فلذلك هذا الأمر مهم. وحفظ هذه العبارات سهلة سهلة. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. والعبارة الثالثة لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه العبارات الثلاث إذا واحد أراد أن يسهل معناها على الطالب على المستمع يبقى قريب يعني ساعة إلى ساعتين كما كان الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يفعل. فيذكرها قبل وفاته رحمه الله رحمة واسعة بنحو 15 يوما. كان يوجد أناس الآن لن أذكر من هم، أناس يجتمعون بواحد بشخص يأخذون منه علم الدين، فبلغه للشيخ أنه يكون اجتماعه في هذا اليوم، فقال الشيخ يحضرون إلي أنا أريد أن أكلمهم، يريد أن يسمع منه شيء في العقيدة. هذا قبل وفاته بنحو 15 يوما، وكان شديد المرض. أيش فعل؟ قام من سريره، أعطاهم نحو 5 دقائق ما استطاع أن يكمل، ثم قال اجلسوا. عددهم مش نحو 10 أكثر. قال اجلسوا. ذهب ارتاح مدة، قال حتى يعني يضيف بشيء. فبعد مدة رجع إليهم فأعطاهم تقريبا 5 دقائق ما استطاع أن يكمل، ثم أشار إليهم بالجلوس بالمكث، ثم بعد ذلك أراد الصلاة فصلى، بعد الصلاة ارتاح ثم جلس معهم تقريبا 5 دقائق ما استطاع أن يكمل، ما استطاع من شدة تعبه. مع ذلك كان يهتم اهتمام شديد بتعليم الناس، كان يهتم اهتماما شديدا بتعليم الناس. فأيش فعل؟ قال للذي كتب، قال له الآن أعد عليهم ما كتبت، فأعاد ما كتب. درس ليس طويلا، لكن ما أراد أن يفوت هذا، ما أراد. لو كان مريضا مرض شديد رحمه الله رحمة واسعة واعتذر من الناس، تعرفون كان إخواننا بسبب شدة المرض على الشيخ يعتذرون من إدخال الناس عليه. أيش يفعل؟ إن تحسن شيئا قليلا فوجد أمامه من يسمع يذكر له درسا يجعله يسمع هذه المسألة، إما أن يقول اجلس اسمع فائدة مهمة فيذكر له هذه الفائدة. لو سمع هذا الطالب منه يسمع باهتمام الشيخ بأن يعيدها له مرة ثانية مع شدة المرض، هذا إلى أي شيء يشير؟ يشير إلى أهمية هذه المسألة رحمه الله رحمة واسعة. ثم من العبارات الموجودة على لوح الشيخ التي كان يهتم بتعليمها للناس رحمه الله رحمة واسعة قول الإمام علي رضي الله عنه. من يعرفه؟ هذا كان موجود على اللوح. من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق معبود. ثم هذه العبارة انظروا إلى أمانة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، عندما عرف أن بعض العوام قد يفهم هذا المعنى الفاسد زاد بعد هذا عبارة الإمام علي وطلب من إخواننا إن كانت مكتوبة في موضع أن يزيد هذه العبارة أي لا يوصف بالكمية الصغيرة ولا بالكمية الكبيرة حتى يفهم العامي الذي ما لا يعرف الفصحى أن الله سبحانه وتعالى ليس جسما لأن الجسم له مقدار سواء كان هذا الجسم مقدار صغير أم كبير الله سبحانه وتعالى لا يشبه لأنه ليس جسما فإذا من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود معناه ما عرف خالقه والذي يكون حاله هذا على هذا هل يكون مؤمنا بالله؟ لا يكون مؤمنا بالله من جهل خالقه لا يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى ثم أيش عبارة كانت توجد على اللوح الذي كان في بيت الشيخ من يعرف قول الإمام الرفاعي قول الإمام الرفاعي هذا جمع علوما كثيرة كان مع ذلك شديد التواضع الله تعالى يسر له أمور كثيرة وهو من العلماء الأكابر هو صاحب طريقة الرفاعية يعني طريقة الرفاعية بالسلسلة نصل إليه الإمام الرفاعي رضي الله عنه الشيخ تعرفون أنه كان يعطي الطريقة الرفاعية كان إذا سمع عن شيء عن بعض عن بعض الأمور التي تروى عن الإمام الرفاعي التي تشير إلى شدة تواضعه كان يبكي رحمه الله كان يبكي إن سمع بعض الأمور عن سيدنا الإمام الرفاعي هذا جمع علوما كثيرة كان يجتمع عنده في المجلس من المسلمين والنصارى واليهود والصابئة تعرفون الصابئة؟ هؤلاء أناس من الكفار من شدة كرههم للمسلمين لا يأكلون خبزا خبزه مسلم مع ذلك في مجلس سيدنا الإمام الرفاعي كانوا يحضرون مجلسه ويسمعون وكان يجتمع في مجلس يقال له ليلة المحيا قريب 100,000 شخص يجتمعون يسمعون درسه وهو يكفيهم أكلهم وشربهم مع كونه ما كان يأخذ من الحكام الله تعالى يسر له ذلك كانوا يسمعون درسه الكل كان يسمع ما كان في هذه الآلة ما كانت توجد بعض طلابه هو كان في العراق يدرس بعض طلابه قريب دمشق كان يسمع درسه الله تعالى مكنه من سماع درس الإمام الرفاعي هذا كان يعني تروى عنه أشياء كثيرة قصص كثيرة تشير إلى شدة تواضعه الشيخ رحمه الله رحمة واسعة سلك مسلكه في التواضع الذي يعرف الشيخ يعرف هذا الأمر هذه الصفة فيه سبحان الله الله يبارك فيكم حفظ هذه العبارات التي هي عبارات مهمة للصغير وللكبير الواحد يهتم بهذا الأمر ليه؟ لأن هذه العبارات هي عقيدتنا وهي عقيدة السلف الصالح لأنه شو العبارة اللي بيقولوها بعض الناس بيقولوا أنتم بتجيبوا أشياء جديدة والعياذ بالله نختم بالتهليل مرة والصلاة على النبي مرة.